الصفحة 52 بعد 104. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. أي جعل هؤلاء المشركون بالله بين الله وبين الجنة نسبا، والحال أن الجنة قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله ليجازيهم عبادا أذلاء، فلو كان بينهم وبينه نسب لم يكونوا كذلك. تفسير السعدي. السؤال: ما المقصد من وراء الإخبار عن الجنة بأنهم محضرون للحساب؟ الوقفة الثانية: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وفيها من المعاني أن الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يهتدي، ولو علم الله جل وعز أنه يهتدي لحال بينه وبينهم. تفسير القرطبي. السؤال: هل يمكن للشيطان أن يصل لإضلالك متى شاء؟ وماذا تستفيد من ذلك؟ الوقفة الثالثة: وما منا إلا له مقام معلوم. أي ما منا ملك إلا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله فيه. قال ابن عباس: ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح. تفسير البغوي. السؤال: بين حال الملائكة في العبادة. الوقفة الرابعة: وإنا لنحن الصافون. أي الواقفون في العبادة صفوفا، ولذلك أمر المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم ليقتدوا بالملائكة، وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوفا إلا المسلمون. تفسير ابن جزي. السؤال: الملائكة أعظم المخلوقات قوة وأشدها لله ذلة، بين هذا من خلال الآية. الوقفة الخامسة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. عن أبي نضرة قال: كان عمر إذا أقيمت الصلاة أقبل على الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس استووا، إن الله إنما يريد بكم هدي الملائكة، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. استووا، تقدم أنت يا فلان، تأخر أنت أي هذا، فإذا استووا تقدم فكبر. تفسير الطبري. السؤال: تشبه المؤمنون بالملائكة في أمر فيه تعظيم لله عز وجل، وضح ذلك. الوقفة السادسة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لما ذكر في هذه السورة كثيرا من أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بها نزه نفسه عنها فقال: سبحان ربك. تفسير السعدي. السؤال: لماذا ختم السورة بتسبيح نفسه سبحانه؟ الوقفة السابعة: والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، يقول تعالى ذكره: والحمد لله رب الثقلين الجن والإنس خالصا دون ما سواه، لأن كل نعمة لعباده فمنه، فالحمد له خالص لا شريك له، كما لا شريك له في نعمه عندهم. تفسير الطبري. السؤال: لماذا يجب تخصيص الله جل وعلا بالحمد على النعم؟ معاني الكلمات: ما لكم كيف تحكمون؟ بئس الحكم ما تحكمونه، سلطان، حجة، لمحضرون. إن الكفار سيحضرون للعذاب يوم القيامة بفاتنين، بمضلين أحدا، صال الجحيم، من يصل الجحيم بدخولها ومقاسات حرها، الصافون، الواقفون صفوفا في عبادة الله، بساحتهم، بفنائهم. العمل بالآيات. العمل الأول: قل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عما يصفون. العمل الثاني: انضبط في الصف مستويا عند أدائك الصلاة. وإنا لنحن الصافون. العمل الثالث: انصر هذه الأمة برسالة ترسلها لتكون من عباد الله الناصرين لدينه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. التوجيهات. التوجيه الأول: اعتقد جازما أن دين الله تعالى منصور لا محالة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. التوجيه الثاني: أمرنا الله تعالى بالإعراض عن المكذبين. وتول عنهم حتى حين. التوجيه الثالث: نزه الله وسبحه إذا سمعت قول الأفاكين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.